الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل في شرح كتاب متممة الأجرومية، وكنا في باب ممنوع من الصرف، وقفنا عند العلة الثالثة وهي العدل. هكذا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا من الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية، إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة، فأصل جاء القوم أحاد جاء واحدا واحدا، وكذا أصل موحد، وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين، وكذا الباقي. وإما طيب وإما تقديرا، طيب أكمل يا شيخ. وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية قدروا فيها العدل، فإنها معدولة عن عامر وعن زافر وزاحل. طيب، قال المصنف رحمه الله: وأما العدل، وهذه العلة الثالثة، وهذه العلة سبق وبينا أنها تأتي مع العلمية وتأتي أيضا مع الوصفية، أليس كذلك؟ طيب، ما هو العدل؟ قال: خروج الاسم عن صيغته الأصلية. خلاص، هذا تعريفه بين قوسين، خروجه عن صيغته الأصلية. هذا الخروج إما أن يكون محققا تحقيقا واقعا، وإما مقدرا. الأول المحقق، قال: وإما تحقيقا، نضع ألف هنا فوق تحقيقا، مثل إيش؟ قال: مثل أحاد وموحد وثناء ومثنى. أحاد وموحد ثناء ومثنى، الآن فين المعدول؟ العدل فين حصل؟ في أحاد ولا في موحد؟ في موحد ولا في أحاد؟ طيب، وفي ثناء ولا في مثنى؟ أحاد معدولة من واحد واحد، وموحد من واحد من واحد واحد، وثناء ومثنى من اثنين اثنين، يعني معناها اثنين اثنين اثنين، اثنين اثنان اثنان، ثلاث ثلاث ثلاث، ومثلث ثلاث ثلاث، رباع ومربع أربع أربع، وهكذا إلى العشرة. هذه حصل فيها عدل، تحويل، تغيرت الصيغة، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصولي مكررة. فأصل جاء القوم أحادة، إيش عندكم أنتم تشكيل أحاد في نسختكم؟ أحادة في نسخة غير كذا؟ طيب، جاءوا واحدا واحدا، هذا معنى جاء القوم أحادة. لا، في النسخة هذه ما عندهم ضمها، يعني قلت يمكن عندكم خطأ نصححه، عندي خطأ في النسخة. طيب، قال: جاء القوم أحادا، اعربها يا شيخ. جاء فعل من الفتح، والقوم فاعل. طيب، وأحادا حال، ايش اعراب حال؟ ايوه، حال منصوب على نصبه، ظاهره، فتحه ظاهره، صح. طيب، فين أثر المنع من الصرف؟ إنه ما نون، ما دخله التنوين. طيب، قال: أكمل. واحدا واحدا، وكذا. وكذا أصل موحد، وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين، نفس الكلام، جاء القوم مثنى، مظبوط. يصير إيش إعراب مثنى؟ هذه فتحة مقدرة، وهناك فتحة ظاهرة، اثنين اثنين وكذا. طيب، لما قلنا أحاد ممنوع من الصرف، ما الذي منعه من الصرف؟ الصفة، العدل مع والعدل مع الوصفية، لازم علتين. لو جاتنا كلمة معدولة لكن ما فيها الوصفية أو ما فيها العلمية، ما نصرفها، ما نمنعها من الصرف، نصرفها. طيب، أكمل. وإما تقديرا، التقدير خاص بالعلمية، تقديرا هذا مع العلمية، مثل إيش؟ الأعلام التي على وزن فعل، مثل عمر وزفر وزحل. طيب، هذه عدلت من إيش؟ عدلت من عامر، وزفر من زافر، وزحل من زاحل. طيب، هذه عدلت فعلا في الواقع، عدلت ولا قدروا أنها معدولة؟ لا، هم قدروا أنها معدولة، وهو بين العلة. اقرأ، قال فإنها لما سمعت، يقول لما سمعت ممنوعة من الصرف، وما وجدوا فيها إلا علة واحدة وهي العالمية، فقدروا أنها مغيرة معدولة الصيغة من فاعل، فقدروا فيها العدل. طيب، العلة الرابعة، انتقل إلى الرابعة واكتب أربعة. وأما التأنيث، وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، تأنيث بالألف مقصورة بدون همز أو ممدودة بالهمز، كلاهما، هذا الأول. والثاني وتأنيث بالتاء، تأنيث بالتاء. إيش يعني تأنيث بالتاء؟ يعني فيه تاء التأنيث، يعني يكون هو مؤنث حقيقي، ولا نتكلم عن لفظ؟ نتكلم عن لفظ، فندخل في التأنيث بالتاء فاطمة ومين؟ وحمزة ومين؟ وأسامة وطلحة وهكذا. طيب الثالث، وتأنيث بالمعنى. كيف تأنيث بالمعنى؟ تأنيث بالمعنى يعني المراد أنه فيه التاء ولا ما فيه التاء؟ ما في تاء، مثل لا في ألف ولا في تاء، لكن هذا اللفظ مؤنث، مثل زينب هند ايه، سعاد وهك ايه، في ألف هذا. طيب، أما لا يمكن أن تجتمع أكثر من سبب منها؟ ممكن، يعني إذا قلت مثلا فاطمة، هذه مؤنث بالتاء ولا مؤنث بالمعنى؟ بالاثنين. طيب أكمل يا شيخ. قال فالألف، فالتأنيث بالألف، فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو ممدودة، مقصورة قلنا بدون همز، هي أو ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وكذا أشياء. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها، خلاص، وتقوم مقام العلتين. طيب، وإحنا قلنا إيش ما هما العلتان؟ صيغة انتهى الجموع، كونها مؤنثة. لا، هذا قصدكم أنتم العلة الواحد. طيب، لكن التأنيث بالألف ليش قام مقام العلتين؟ لأنه فيه التأنيث وهذا معنى، ولزوم الألف وهذا لفظ، فرع لفظ. طيب، ما مثلوا لهذا؟ طيب، مثلوا بمثال يعني للتأنيث بالألف. التأنيث بالألف أنا ما نحتاج إنه نكون معاه لا عالمية ولا غيرها، صح؟ لا، هي التأنيث الواحدة خلاص تقوم مقام. ذهبت إلى الصحراء، هذه لا، ذهبت إلى الصحراء، غلط، خطأ. ذهبت إلى، أو نمت في صحراء. طيب، لو مررت بصحراء، طيب إذا أضفت ال في الصحراء خلاص، أو رأيت، ما عندنا مشكلة في رأيت، نبغاها مجرورة. حزنت على الحبلة، على حبلة، حزنت على حبلة، عارف ليه؟ على تربية الأولاد، الله يعينها. طيب، إلى إيش؟ طيب، اسمع، أنا الآن نبغى نصرفها، نضيفها، أو نجيبها مضافة، أضيفها، ها؟ خلاص، بالإضافة، صحراء البلد، صحراء ال... طيب، روح لي بعده يا شيخ. التأنيث بالتاء، وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العالمية. بالله، أكتب عندها فقط، وهذا له جدول ترى في الملخص اللي نضعه في عندكم، أنا مصور عندكم، لكنه سنضعه إن شاء الله في الموقع. طيب، سواء كان علما لمذكر كطلحة، أو لمؤنث كفاطمة. جيبوا مثال مجرور بسرعة. طلحة، مررت بطلحة، ها؟ مررت بطلحة. طيب، كمل. وأما التأنيث المعنوي، إيه؟ فهو كالتأنيث بالتاء، فيمنع مع العالمية. اكتب عندها فقط، لكن بشرط، لكن لنا شروط. في التأنيث المعنوي له شروط. الآن انتبهوا للشروط، هذه يعني مسألة فيها شوية دقة. التأنيث المعنوي مع العالمية، التأنيث المعنوي مع العالمية يمنع من الصرف متى؟ ركزوا معي، ركزوا معي الآن، اتركوا الكتاب مو مشكلة. متى؟ إذا كان، عشان أقرب الفكرة، إذا كان فيه ثقل، خلص بالقريب يعني بالكلام القريب، إذا كان فيه ثقل. طيب متى يكون فيه ثقل؟ يكون فيه ثقل في 4 صور، إما أن يكون زائد على 3 فيصير ثقيل. فإذا كان التأنيث المعنوي مع العالمية زائد على 3 أحرف فيكون ثقيل. اقرأ الآن، قال لكن بشرط أن يكون، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على 3 أحرف كسعاد. ضع زائدا على رقم 1، قال مثل سعاد ومثل زينب، فهذا فيه ثقل، فيصير يمنع من الصرف ولا ما يمنع؟ يمنع، يمنع لأنه ثقيل. طيب لو كان ثلاثي، إيش راح نفهم من هذا؟ سنفهم أنه إذا كان ثلاثي ما هو ثقيل، صح؟ لا، أحيانا الثلاثي ثقيل. طيب قال اسمع، إذا ثلاثي، كان ثلاثي وسطه متحرك. سؤال قبل ما أقول، أيهما أخف عندما يكون ثلاثي متحرك الوسط ولا ثلاثي ساكن الوسط؟ مين أخف ومين أثقل؟ مين أخف؟ يعني متحرك الوسط. لا غلط، يعني خلوا جربوها بالنطق، هاتوا قول سعد وسعد، مين أسهل؟ سعد ولا سعد؟ قولوها عشان تعرفوا. أنا اللي قاعد أقول، أنا لا أشعر بالثقة، أنتم ما تشعروا بشيء قاعد تسمعوا، فبالنسبة لكم سماعها خفيف. هي ساكن الوسط أخف ومتحرك الوسط ثقيل. فإذا لو كان ثلاثي لكن محرك الوسط، فهذا التحريك يقوم مقام الحرف الرابع ويحدث الثقل. واضح الكلام؟ طيب سعد مذكر، ها سعد مذكر، سمينا أنثى باسم سعد. أنا ما أتكلم على التذكير والتاني أنا ولا على الممنوع، أنا كنت جبته بس كمثال للثقل والخفة بس. طيب ولا كلامك صحيح 100%، ما في إشكال. قال اقرأ الآن، أو ثلاثيا محرك هذا الوسط. رقم 2، أو ثلاثيا محرك الوسط كسفر. مثل سقر. بس وقف، فهمت الآن الكلام؟ إذا لازم يكون ثقيل، الثقيل إما رباعي أو ثلاثي لكن فيه إشكال يثقله وهو أنه محرك الوسط. فهمت الكلام؟ طيب سنفهم من هذا أنه إذا كان ساكن الوسط سيكون خفيف ولا لا؟ فالمفروض أنه إيش؟ يصرف، صح؟ لا، حتى ساكن الوسط عليه أن يجعله ثقيل أحيانا. ما هو؟ إذا كان ساكن الوسط وكان أعجميا ليس عربيا، فالعجمة هذه نوع من الثقة، تقوم مقام تحريك الوسط أو تقوم مقام زيادة الحرف. ولهذا قال رقم 3، أو إيش؟ أو أعجميا ثلاثيا ساكن الوسط. عندك ثلاثيا؟ أنا ما عندي في النسخة ثلاثيا. أو ساكن الوسط أعجميا. أيوه. لا، بعد كلمة سقر وقفوا الآن. إيش بعد كلمة سقر؟ محرك الوسط كسقر، إيش عندك؟ أو أعجميا. أنت وريني نسختك من بعيد، من بعيد أشوفها ما أعرف إيش. وأنت إيش عندك؟ ها؟ إيه النسخة الأولى، إيش عندك أنت؟ أو أعجميا ثلاثيا ساكن الوسط، ها؟ الشيخ أو ساكن الوسط أعجميا. دخلنا ذكر ما في فرق، تقديم وتأخير وخلاص. هذه نسخة قديمة زي الجديدة، ما في فرق، ها؟ خلاص هو هذا. أنا لأنه عندي في نسختي ساقطة كلها، قال أو أعجميا، فأنا أضفت في بالقلم ثلاثيا ساكن الوسط. من نسخة جاية. طيب إيش كانوا إيش؟ محرك الوسط ما نبغى، ساكن الوسط هذا ما هي زي. خلاص هذا 3، أو أعجميا يعني ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط كجور، هذا بلد. أيوة جور بلد في فارس. أيوة. لحظة. بقي الحالة الرابعة. الشيخ. الحالة الرابعة. الحين نتكلم عن ساكن الوسط. ساكن الوسط إن كان أعجميا فهذا ثقل يصير يمنع من الصرف، أو كان منقولا من المذكر للمؤنث فهذا نوع من الثقل. قال أو منقولا رقم أربعة، تفضل. أو منقولا من المذكر للمؤنث كما إذا سميت امرأة أو سميتها امرأة بزيد، لا سميت امرأة أو سميت امرأة بزيد. خلاص وقف بس، انتهينا. ها شيخ سعد الآن طلع سعد طلع مذكر ولا مؤنث؟ أنا ما قصدت الصدق يعني، بس جت كذا. أنا قصدت الثقل والخفة بس. طيب خلاصة الباب هذا إيش قلنا الآن؟ التثنيث المعنوي. ها لا راح نجيها بس نثبت الأصل أول شيء. التأنيث المعنوي الآن مع العالمية يمنع من الصرف، لكن بشروط. ما هو الشرط؟ ممكن أقول بشرط واحد وله صور، يكون ثقيل. كيف يكون ثقيل؟ أن يكون رباعي أو ثلاثي متحرك الوسط، محرك الوسط، أو ساكن الوسط لكنه أعجمي، أو ساكن الوسط يعني ثلاثي ساكن الوسط إيش؟ منقول من المرأة، من المذكر المؤنث. طيب إذا انتفت هذه الشروط، فإن لم يكن شيء، إذا انتفت كيف انتفت يعني؟ معناه أنه لم يكن أكثر من أربعة، لا ها؟ أكثر من ثلاثة، ثلاثة أحرف ساكن الوسط، ليس بعجمي، ليس بعجمي ولا منقول، صح؟ طيب فإن لم يكن شيء من ذلك مثل إيش؟ كهندي، هند هند ثلاثي ساكن الوسط مؤنث ثلاثي، لازم يكون مؤنث أصلا، مؤنث ثلاثي ساكن الوسط، لا هو أعجمي ولا هو منقول، صح؟ ودعت كذلك. طيب إذا انتفت هذه، إحنا مفهوم المخالفة تقولوا مفهوم المخالفة يحتمل أمرين. لما نقول هذه شروط منع الصرف، فإذا انتفت معناه يصرف أو يجوز صرفه، هنا سيقول يجوز صرفه ويجوز عدم الصرف. قال أكمل الآن. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعد جاز الصرف وتركه وهو الأحسن. جاز الصرف واحد وجاز تركه اثنين وهو الأحسن، يعني الأحسن إيش؟ ترك الصرف. ترك الصرف، أجل ما في داعي نحفظ الشروط هذه كلها. إذا كنا هذه طريقة الكسالة، إذا واحد كسلان يأخذ القول اللي إيش ليريحه من حفظ الشروط. طيب ها وهو الأحسن يعني عند الجمهور، أضيفه لها عند الجمهور. طيب أكمل يا شيخ، مثل مسائل الجد والإخوة عند في الفرائض، فكثير من الناس لما يجي يدرس الجد والإخوة يقول لا ما عاد بدرس مسائل الجد والإخوة، ليش؟ أبى أمشي أنا مذهب أبي بكر وأرتاح، الجد يحجب الإخوة. فهذا نوع من الكسل يعني، الذكاء بدافع الكسل. كمل يا شيخ. وأما التعريف فالمراد به العالمية. العالمية هو سماه التعريف، يقصدون به أن يكون علما، لأن المعرفة ما هي العلم بس، المعرفة أشياء كثيرة. تذكرون المعارف ما هي؟ ستأتي بعد ذلك، لكن هي منها الضمير والإيش والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى شيء من هذه، فهو يريد هنا العالمية فقط. هذا رقم خمسة. ها؟ التعريف رقم خمسة. التعريف رقم خمسة داخل مربع في المراد به العالمية، وهذا اللي هو العالمية يعني التعريف والعالمية تأتي معه ستة علل لفظية. أحد يقولها الستة اللي تجي معها؟ التأنيث بغير الألف والعجمة، العجمة وتركيب، تركيب زيادة الألف والنون، وزن الفعل العادل، كلها تيجي مع هذا. طيب هو سيذكرها الآن، تفضل. قال وتمنع الصرف، وتمنع الصرف مع وزن الفعل واحد، اكتبها، كأحمد ويزيد، ومع العدل اثنين، كعمر وزفر، ومع التأنيث كما تقدم، ومع الترقيم ومع التأنيث رقم ثلاثة أنا بغكت كما تقدم، ومع التركيب المزجي أربعة، ومع الألف والنون خمسة، ومع العجمة كعثمان، ومع العجمة ستة كما سيأتي بيان ذلك. خلاص يأتي الله حيه. تفضل. وأما التركيب فضل. وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم، ضعوا بين معكوفتين التركيب المزجي المختوم بغير ويه. عند كلمة التركيب المزجي ضع ألف، وعند المختوم بغير ويه باء. إذن المراد بالتركيب ما جمع أمرين: أولا التركيب المزجي، أن يكون تركيب مزجي، والثاني أن لا يكون مختوما بويه. طيب، لما قال التركيب المزجي بغير ويه مثل ببعلبك وحضرموت. التركيب المزجي يخرج إيش؟ إحنا كم تركيب عندنا أصلا؟ عندنا ثلاثة. الأول بسنادي. لا، جيب الأسهل الأقرب اللي نستعمله كل يوم، لا تنط بعيد. الإضافي. الإضافي عبد الله وعبد الرحمن وكذا، هذا التركيب. والمزجي هذا اللي معنا، مثل بعلبك وحضرموت. والثالث الإسنادي، هذا النادر، اللي هو أن يؤتى بجملة وتجعل اسم: تأبط شرا، شاب قرناها، غير ذلك. طيب، فلما قال التركيب المزجي أخرج الإضافي وأخرج الإسنادي. لكن هذه الكلمة سيدخل فيها سيبويه ونطف ونفطويه وراه هويه على لغة اللغة، أهل اللغة يعني، صح لا؟ لأنه سيبويه أليس هو مركب؟ وراه هويه مركب، والمحدثون يقولون راهوية. طيب، أخرجه بالقيد الثاني المختوم بغير ويه. لماذا أخرجه؟ لأن المختوم بغير ويه يبنى على الكسر: سيبا ويه وراها ويه، وهكذا. فهمت علي؟ هذا قول. القول الثاني أنه يمنع من الصرف، أنه يمنع من الصرف. على القول الثاني يصير تعريف التركيب التركيب المزجي فقط، شيلوا المختوم بويه، ما يضعونه. وبناء عليه سيبا ويه سيبنى على الصرف. ليش؟ لأنه مركب وعلم، تركيب وعلم. لكن على كلام المؤلف الآن وكلام الأشهر، هو القول الأشهر أن المختوم بويه مبني على الكسر. واضح هذا؟ طيب، تكمل يا شيخ. أيوة. وأما الألف والنون الزائدتان، لا، قبل سطر ما قرأت، وإيش بك؟ وأما التركيب المراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه كبعلبك وحضرموت، ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية. أكتب عندها فقط، في كلام بعده ولا؟ نعم. فإن ختم بويه بني على الكسر. أنا ما عندي هذا الكلام. عندك نفس النسخة عندك يا شيخ؟ نفس النسخة. أنت عندك؟ خلاص، هذا كلام صحيح، يعني هذه الإضافة أحسن. عندك؟ خلاص، بسرعة روح لي بعد. فإن ختم بويه بني على الكسر، هذا صحيح. وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية. هذا السابع، الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية والوصفية. هو سيذكر هذا مع العلمية. ألف مثل كعمران وعثمان. ركزوا معي، عمران وعثمان فيه ألف ونون ولا لا؟ نعم. زائدتان ولا لا؟ ها، إذا ما كان الزائدتين ما تصلح، ما تمنع من الصرف، لازم تكون زائدتين. طيب، إذا قلنا عثمان من عثمة فيصير إيش؟ زائدة. طيب، ومع الصفة؟ ومع الصفة بشرط ألا تقبل التاء كسكرانة. طيب، الشرط هنا قال ألا تقبل التاء، وقال سكران. سكران تقبل التاء، في تأنيث سكران يقال إيش؟ عفوا، لا تقبل التاء، سكران ما تقبل التاء، يقولون سكرا، فهذه داخلة. لكن ندمان يقولون ندمانة مثلا، فما يصلح، ما يدخل. إذن شرط تبي هنا شرط زائد، لا، ما هي موجودة حتى عندي. مع الصفة شرط أن تكون هذه الصفة لا تقبل التاء. أكمل يا شيخ. الثامن، العلة الثامنة، وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق من أوضاع الأعجمية. طيب وقف. وأما العجمة طبعا أكتب عندها مع العلمية فقط، العجمة ما تأتي إلا مع العلمية فقط، ما تأتي مع الوصفية. وقال أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية، من أوضاع من أو من وضع، أنت عندك إيه؟ من أوضاع العجمية، من وضعه يعني. طيب العجمية إيش هم العجمية؟ العجمية تطلق على مين؟ غير العرب يعني، سيدخل فيها الفرس ويدخل الروم ويدخل الهند والإفرنج والحبشة والبربر كلهم. طيب قال أن تكون من أوضاع العجمية مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجميع، مسألة جديدة، أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، هذا يعني استطراد. أيوه. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود صلى أربعة. الله عليه وسلم أجمعين. أيوه. لكن ألحق بهذه الأربعة أسماء ليست عربية أعجمية، لكن ألحقوها بها في الصرف، يعني في منعها من الصرف، في صرفها عفوا، في صرفها لخفتها، وهي نوح ولوط وشيث لخفتها. معه في صن شملة، صن شملة كلها مصروفة، نوح ولوط وشيث، صن شملة، صن صالح ونوح وشعيب وشيث، وميم محمد، ولام لوط، والهاء هود. بعضها لأنها عربية في الأصل اللي هي الأربعة، وبعضها لخفتها الحقنا الثلاثية هذه لخفتها. طيب يا مشايخ، إنها مصروفة، هي مصروفة، ها إنها لا تصرف، وارد ممكن مصروفة، مصروفة، مو هذا، مو هذا سبب صرفها، ليش قالوا خفتها؟ طيب يا مشايخ، احنا ما بينا الآن المشكلة ما هي في قضية الأعجمية، قلنا اسماء أعجمية صح ولا لا؟ اقرأ الآن كمل. ويشترط فيها أن يكون الاسم على اللي نبينه أنه إيش هي عجمية، كيف يعني عجمية، إيش المقصود، جاية من العجم. طيب يعني جاية من العجم علم، كانت عندهم علم ولا مو شرط أن تكون عندهم أعلام، فهمت علي، سيأتي الكلام هذا. بس يشترط فيها ماذا؟ أن يكون الاسم علميا، علما في العجمية، هذا الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. ولذلك صرف لجام ونحوه. طيب ولذلك صرف لجام، لجام اللي هي الآلة التي توضع في فم الفرس. أيوة. قال صرف لجام ونحوه، هذا الشرط الأول، خلونا نشرحه. الشرط الأول قال أن يكون الاسم علما في العجمية، والخلاف بينهم بين النحاة إنه لابد أن تستعمله العرب، لابد أن يكون أن العجم استعملته علما في لغتها، هذا اللي يريده المصنف الآن، أن يكون العجم استعملوه علما في لغتهم، ونقل إلينا كذلك وما تصرفنا فيه بلا تصرف، واضح. لكن هناك قول آخر يقول لا، يقول يكفي أن تستعمله العرب علما في ابتداء نقله، ولا يشترط أن يكون علما في العجمية. فهمت الفرق بين الاثنين؟ هو لابد أن تكون الكلمة، هم متفقين على صورة ومختلفين في صورة، لابد أن تكون الكلمة هذه الأعجمية أول ما استعملتها العرب استعملتها علما. طيب هل يشترط أن تكون الكلمة في لغة الأم، في لغة العجم، علم أيضا ولا ما كانت علم؟ مو يشترط، ممكن تكون علم وغير علم، أهم شيء أنه إحنا نستخدمها علم، واضح. هذا المصنف ظاهر كلامه إنه لابد أن تكون العجم استعملوها علما، ولذلك قال أن يكون الاسم علما في العجمية. واضح؟ لو كان غير علم في العجمية وأخذنا منهم كلمة وسميناها سمينا بها إنسان زي اللجام، ما هو علم عندهم، وجبنا وسمينا واحد اللجام، ما يصلح. فهمتوا كلام؟ لماذا ما يصلح على القول للمصنف؟ ما يصلح إنه لم يكن علما عندهم، وعلى القول الثاني إنه يصلح إذا كان أول ما أخذنا الكلمة سمينا بها شخص. طيب كمل يا شيخ، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وإن يكون زائدا على الثلاثة فلذلك صرف نوح ولوط اللي هو الأنبياء اللي قلنا شرط يكون زائد على ثلاثة، فإذا كان أقل من ثلاثة فإنه ما يمنع خفة الكلمة. طيب كمل يا شيخ. وأما الصفة فتمنع، هذه التاسعة. أيوه. فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء. الصفة هذه علة إيش، لفظية ولا معنوية؟ معنوية. معنوية. والعلة الثانية المعنوية ما هي؟ العالمية. العالمية، والعالمية تأتي مع ستة علل لفظية، والصفة تأتي مع ثلاثة فقط. الألف، زيادة الألف والنون، وزن الفعل والعدد. تفضل سيذكرها الآن هو. وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء. أيوة. مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث. أيوة. ومع العدل واحد. أيوة. ومع الألف والنون بشرط أن تكون اثنين صفة. هذه الألف والنون بشرط أن تكون، بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان فتح الفاء، فعلان بفتح الفاء، وأن لا يكون مؤنثه على وزن فعلانه، يعني لا يكون على وزن فعلان عريان مثلا، لا لازم فعلان. طيب، وأن لا يكون مؤنثه على وزن فعلانه، هذا الشرط الثاني، أن لا يكون سكران. مؤنثه على وزن فعلانه مثل سكران، فإن مؤنثه سكران. سكراء. أيوة. ونحن ندمان منصرف لأن مؤنثه، طبعا انتبهوا معي هنا بس مثلا، لما قال ولا يكون مؤنثه على فعلانه، طيب إيش يكون مؤنثه؟ أو غيرها حتى. أو غيرها. لا، أو شيء آخر، أو ليس له مؤنث أصلا. فهمتم؟ قد لا يكون له مؤنث، رحمن ما له مؤنث. طيب أكمل يا شيخ. ونحن ندمان منصرف لأن مؤنثه ندمانه إذا كان من المنادمة. وقف. إذا كان من المنادمة. من المنادمة. وقف. المنادمة يقصد المجالسة على الشراب، يقولون هذا نادم وندمان وندمانة، لكن لو كان من الندم فيقولون ندمان وندما، فينصرف فيمنع من الصرف. إذا كان ندمان يقول مثل ندمان اللي هي من الندم، من المنادمة. قال إن كان من المنادمة، ليش قال إن كان؟ يبي يخرج إيش؟ إن كان من الندم، فإن كان من الندم يقولون ندمان وندمة، ما يقولون ندمانة. معايا؟ اليوم العامية يقولون ندمانة، الحرمة هذه ندمة، والله الطالبة ندمانة، والله البنت ندمانة، يقولون سكرانة. أي صح. بس طيب أكمل يا شيخ. ومع وزن الفعل بشرط أن تكون، وزن الفعل رقم ثلاثة، بشرط أن تكون على وزن أفعل، ولا هذا يكون هذا الأول، ولا يكون مؤنثه، هذا الثاني بالتاء، نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء، ونحو أرمل منصرف لأن مؤنثه أرملة. أرمل أرملة ما يدخل. هذه يبغى لها جلسة برواق، وتحفظ القواعد هذه وتحفظ هذه الشروط، وإن شاء الله تجدونها في الملخص بإذن الله. أنا ما سويته الآن لكن سأفعله إن شاء الله في الأوقات القريبة هذه، ونضعه في الملخص. أيوه. طيب أكمل. أيه. آخر شيء ختم المصنف بيش. ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب لأسباب، قد نصرف غير المنصرف لأسباب. السبب الأول ذكره، قال التناسب، هذا واحد التناسب. أيوة. كقراءة نافع سلاسلا وأغلالا، هذا على قراءة نافع، كمان على قراءتنا قال سلاسلا، إيش عندك قال وأغلالا. طيب وقوارير، ليه؟ لأنه أغلالا منصرف، ها، وسلاسلة لما شاركت صاحبتها فناسبتها. طيب ومثل إيش قال الثاني؟ قوارير قوارير. قوارير اللي في آخر الآية وقوارير اللي في أول الآية، هذه صرفت في قراءة نافع. ليش؟ قوارير اللي في آخر الآية صرفت عشان تناسب الآيات. طيب، وقوارير اللي في أول الآية صرفت عشان تناسب اللي قبلها. هي القراءة سنة متبعة خلاص، بس هذا بحث عن تعليلات، فهمتوا؟ يعني التعليل لو أخطأنا فيه أو أخطأ النحاة في استخراجه أو كذا ما يؤثر على الأصل، ما يؤثر. القاعدة هذه قاعدة صحيحة، هكذا نطق العرب. طيب، جزاهم الله خير اللي بحثوا عن علل واستخرجوها، وإلا لكان، والله لكان اليوم الناس في ريب، يعني لماذا قالوا هذا؟ ليش قالوا هذا؟ لماذا نطقوا بكذا؟ لماذا لم ينطقوا به؟ خاصة في هذا الزمن ما شاء الله ما باقي إلا أن يستدرك على القرآن الكريم، لماذا قال ربنا كذا ولماذا الآية جاءت كذا. طيب، أكمل يا شيخ، انتهينا. ولضرورة الشعر. أيوة، الأمر الثاني الضرورة، للضرورة في الشعر، واضح؟ قال يجوز، يقول الحريري، يجوز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر وما لا ينصرف، واضح؟ هذا في مسألة معكوسة. طيب، لو هل يمكن أن نمنع من الصرف ما هو مصروف للضرورة؟ معي بعضهم يجيز يقول لي خلاص الضرورة تجيز هذا، والضرورة في الشعر ما هي في النثر، النثر ما في ضرورة، إيش اللي يحدك إنك تصرف أو تمنع من الصرف؟ ما عندك مشكلة، صح ولا لا؟ طيب، انتهى الباب. طيب، كم باقي من الوقت؟ 3 دقائق. لا إله إلا الله، خلاص نخليه للواجب، لأن أنا دائما أنسى الواجب، تكليف بالواجب، والطلاب طبعا يفرحوا إذا نسي الأستاذ الواجب. طيب، الواجب الثاني الآن. الواجب الأول قلنا افعلوه، تكلمت عنه أنا ولا لا؟ طيب، الواجب الثاني هو للمعربات. الآن تعرفون أنتم المعربات، قلنا سويناها في جدول، أنا كاني تكلمت في هذا ولا مو معاكم؟ خلاص، الجدول اللي ما عندنا اللي تكلمنا عنه إنه فيه، وهو عندكم ملحق، اللي فيه معربات، 10 معربات، 6 بالحركات و4 بالحروف، وكل معرب له 3 احتمالات، له 3 أقسام للإعراب: الرفع والنصب والجر، ما عدا الأفعال يصير الجزم بدل الرفع. اتفقنا؟ صارت 10 في 3 بكم؟ 30. نبغى لكل حالة من هذه 30 5 أمثلة، وفقكم الله. هذا التكليف، هذا الأول مو الأخير. التكليف الأخير خاص بالممنوع من الصرف، أمثلة للممنوع من الصرف. عندنا كم باب في الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف كم عندنا؟ 9. لا لا، الأحوال عندنا ما في، ما هي 11، الحالات، الحالات 8 ما تزيد، لأنه عندنا صيغة منتهى الجموع هذه حالة، والتأنيث بغير الألف هذه حالة، هذه علة تقوم مقام العلتين. فنبغى أمثلة على الأول وأمثلة على الثاني. أمثلة يعني كلمات، 10 كلمات للأول، 10 كلمات للثاني. ثم كم؟ اسمع، لا والله سر، راح يبقى 9، يعني ما نوصلنا 11. ثم العالمية تجمعها 6، نبغى لكل مثال 10، لكل قاعدة 10، يعني العالمية مع التأنيث، العالمية 10 أمثلة، العالمية مع العجمة 10 أمثلة، العالمية مع التركيب 10 أمثلة، العالمية مع زيادة الألف والنون 10، العالمية مع وزن الفعل 10، العالمية مع التركيب، مع عفوا مع العدل 10. ثم ننتقل للوصفية، وهي إيش؟ الوصفية مع زيادة الألف والنون نبغى 10 أمثلة، الوصفية مع وزن الفعل 10، الوصفية مع العدل 10. صارت الآن 9 و2 11، أنا أقول 8 أخطأت في العد، هي 11 صارت. هذا تكليف آخر تقومون به، هذا عشان تستفيد وتترسخ عندنا القواعد هذه وتثبت، واضح؟ وإلا ستنسى بقدر ما تطبق وتمثل، حتى تصل في مرحلة من المراحل إنك ما تحتاج تراجع الأبواب اللي دائما تمثل عليها. فكل ما مثل وهي كلها 11 في 10 بكم؟ 110، يعني ما تجاوزنا حتى 200 للساعة، بسيطة صح. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام كثيراً.